أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، وأوضح لهم طرق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في إطار الأيام التوجيهية الدعوية حول استشعار النعم تحت شعار مع النعمة، باللسان اعترافا وبالقلب شهودا وبالجوارح انقيادا، ومع المحاضرة الرابعة في هذه الأيام الدعوية لأستاذنا الفاضل عمر بن سعيد دجال، موسومة بعنوان ماذا لو كنت أحد هؤلاء، فمن هم هؤلاء؟ سيجيبنا الأستاذ في هذه المحاضرة الموسومة بعنوان ماذا لو كنت أحد هؤلاء، فإليه الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونسأله سبحانه أن يهبنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأصلي وأسلم على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وبعد، لا يزال الحديث متواصلا عن النعم أو عن استشعار النعم، لأن أي واحد منا في هذه الحياة نرى بأن استشعار النعم لأن أي واحد منا في هذه الحياة ربما يعيش وسط نعم متعددة، ليرقب السمع والبصر وربما كذلك الحركة والانتقال وغيرها من هذه الأشياء، لكن طول المدة وربما إلف النعمة والروتين ومرور الأيام اتجه هذا الإنسان تحس بلي وكأن هذه النعم دي قشرة لنعادي، وكأن وجود اليدين والحركة والانتقال وغيرها من هذه الأشياء إنما هو شيء عادي في هذا بالنسبة له كإنسان، فلا تحتاج إلى كبير تأمل ولا تحتاج إلى كذلك إلى نوع من الشكر والاعتراف في هذا المجال. لعل من هذا القبيل كانت هذه الأيام، وكان موضوع اليوم بالضبط ماذا لو كنت أحد هؤلاء. هو تساؤل ربما يقرأ بماذا لو كنت أحد هؤلاء، وكذلك ماذا لو كنت أحد هؤلاء. في النهاية أي واحد منا أيها الإخوة الحضور في هذا المقام الكريم وفي هذا الموضوع يحاول أن يسقط ويسلط الضوء على ذاته من خلال ربما العناصر ومن خلال النماذج التي سنشاهدها في هذا الموضوع أو في هذه المحاضرة، لأن أحيانا ربما استشعار النعم لا يكون بمشاهدتها وهي موجودة، لكن حينما نشاهد النعمة وهي مفقودة سنرقب هذه النعمة والتي نحن نعيش وسطها ونجد بأن ربما كثير من الناس يفقدونها وهم أمامنا، ربما نرقب تنتعش معاسنا، ويمكن كذلك أن نراهم بمختلف هذه الوسائل في هذا المجال. هذا يجعلنا نسعى لأن نحافظ على هذه النعمة أكثر في هذا الإطار. يبقى ربما أن نبدأ هذا الموضوع بمدخل بسيط، وهو أن نقف عند مسألة الغنى الإلهي. الله سبحانه وتعالى هو الغني، الله تعالى هو الذي يكرمنا بهذه النعم. ربما شنني فلان غني، سنصف شخصا ما بالغنى يساوي أن لديه المال، يساوي أنه لا يحتاج إلى الآخرين، لقل حد الله كافي ولسحق مد ربما في مصالحه وفي قضاء حاجاته وفي كذا. لكن سردنا سنج كلمة أو أن نبحث عن تعريف لكلمة الغنى الإلهي، الغني، لكن هنا الحديث عن الله تعالى وليس الحديث عن الإنسان. فإن إذا أضفنا كلمة الإلهي أو كلمة الله في الطرف المعادلة الأولى، هذا يجعلنا آليا نضيف كلمة أخرى في طرف المعادلة الثانية، وهي عدم الحاجة مطلقا. خاطر وني لا غني انني لا يحتاج الى الناس. لكن كلمه لا يحتاج دي قشره الا ظرفي زمني، هذا يمكن الشاب يسحق، هذا يمكن يسوق المال، هذا يمكن كذا، لكن سغنني الله سبحانه وتعالى هو الغني. فنحن نقصد هنا عدم الحاجه مطلقا، الله تعالى لا يحتاج الينا في هذه الحياه، فهو الذي يحتاج اليه. ولذلك نجد في قوله تعالى في سوره الاخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد، كلمة الصمد هو الذي يحتاج إليه. دون لم يدنس دون لن يقصدونه ون لن يتقصد آليا يكون لا يحتاج إلى أي إنسان حتى يكون محط الحاجة. فالله سبحانه وتعالى هو المستغني عن كل شيء، والكون كله مفتقر إليه في هذا المجال. لذلك رب سبحانه وتعالى إننا في القرآن الكريم على لسان سيدنا موسى، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، خطر بسبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أي أحد. على خلاف ذلك حاجات العبد لا تنتهي، كل السجن حينما يتأمل في ذاته أدرك بأن حاجاته لا تنتهي أبدا، حاجات في المأكل والمشرب، حاجات في المال، حاجات في الملبس، حاجات ربما في الأسرة، حاجات في العمل، حاجات كثيرة لا تعد ولا تحصى. فلذلك ستزود أيها الإنسان أيها المسلم وتبدأ تحتاج إلى المخلوق، مدا في مفهوم الناس بأن الحاجة إلى المخلوق هي نوع من الذلة. ونيلا ستزود ربما لخطرت مرتين تستحيد وستقدر عن اخترت في ثلاثة، خطر تشعر بنوع من التذلل. لكن حينما تحتاج الى الخالق فانما هي تلك عزة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في القرآن ادعوني استجب لكم واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. اطلب ربي سبحانه وتعالى السوى الشاي مارو غبش في كل وقت، الله سبحانه وتعالى لا يردك ابدا. عمر من سلقين حد إن باللي طلب ربي سبحانه وتعالى فاستجاب لي مرة مرتين استحق أبدا الله تعالى، بل بالعكس إن الله يحب الذين يلحون في الدعاء. إذن علينا ونحن كمسلمين ونحن نطرق هذا الموضوع موضوع النعمة أن نحتاج إلى الله تعالى، أصندوا لرب سبحانه وتعالى. قبل ما تفكر في ذلك الإنسان عليك أن تتذكر بأن الله تعالى هو الذي بيده أسباب الرزق وأسباب التوفيق وأسباب الملك والقدرة. دون لن يرزق شسام زوار وهو الذي كذلك يرزقك اليوم، دون لن كتب لك الحياة اليوم الأول وهو الذي يكتب لك الحياة غدا وبعد غد وربما إلى ما شاء الله من الأيام. وأي منا سغبق ربما ببصره سغبق إلى ما حولنا في هذا الكون الفسيح أن نعم كثيرة جدا تغمرنا في هذا المجال. وكندنا سيكن حد سجن أسنوش ربما دفتر سنوش قلت الكراس دي قلت له سنيني يلا ريح مع ذاتك، اجلس لساعة أو ساعتين من الزمن تحاول تحسب كل نعم الله سبحانه وتعالى عليك، حاول أن تعدها، نعمة عقل، نعمة بصر، نعمة لسان، نعمة حركة، نعمة إسلام، نعمة كذا، بترد هذه النعم. أتصور بأن هذا الإنسان ستنتهي هذه او ربما اتقدمت لوراقني وان النعمة لا تنتهي ببساطة، لان النعمة ذلك تضم نعما كثيرة. رب سبحانه وتعالى ينام في القرآن الكريم وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، دل على ان النعمة الواحدة يمس كذلك تنقسم الى نعمة عديدة. وكان الناس كذلك اسم جنوع من التصنيف، الناس اسم جنوع من التحديد في الزمن والمكان، البداية والنهاية لا تستطيع التزدد تحسب كم من المرات الله سبحانه وتعالى ربما يوفقك او ربما ينعم عليك في بداية كل يوم بسمع وبصر التفد من اليوم الاول الذي خلقت. حسب من شدوسا وانت تبصر فيها، من شدوسا وانت تعقل فيها، من شدوسا وانت تنتقل، وكذلك ونسان تقسمها ايضا الى ساعات وتقسمها الى لحظات وتقسمها الى مواقف. اتصور بانك ستصل في النهاية الى عدد ربما المشي تحسب ما ستبلوك في هذا المجال. اذا دل على اننا محاطون بنعم عظيمة جدا لا تعد ولا تحصى. لذلك رب سبحانه وتعالى استعمل في القرآن الكريم هذا اللفظ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أن إلا ترقب دان لو ترقب دان لا تدركد دون كذلك ربما أنت لا تدرك. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. بتنتد مفهوم التعبد ومفهوم ربما ما ذكره بالأمس الأستاذ حمو الشهاني في مسألة إدراك الغاية من الخلق فإنك ستكون من الشاكرين. واشكروا لله إن كنتم بالشرط إياه تعبدون. وكذلك وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. يبقى أيها الإخوة ونحن نتناول هذا الموضوع أن نقف عند شكر الأنبياء. خطر ربما نتبع الأنبياء في صفاتهم في صدقهم وفي عبادتهم وفي أخلاقهم وفي كذا، هناك زاوية جميلة أن نقف عندها وهي زاوية شكر الأنبياء. كيف كان الأنبياء يشكرون الله سبحانه وتعالى، ونحن مدعوون إلى أن نتأسى بهم طبعا كمسلمين لأنهم قدوة في هذا المجال. رب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يتحدث عن سيدنا إبراهيم عليه السلام ويجمع له جملة من الصفات: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. خمس صفات: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. يأتي بعد ذلك الجواب أو يأتي بعد ذلك يعني التكليف: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إذن إبراهيم كان من الشاكرين لنعم الله سبحانه وتعالى. وكذلك حينما يتحدث الله تعالى عن سيدنا نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، كان كثيرا للشكر. وكذلك في سيدنا موسى لما الله سبحانه وتعالى أتاه النبوة والرسالة والتكليم فتلقى هذا بالشكر، نجد ذلك في قوله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا كذلك كان كثير الشكر لله سبحانه وتعالى في الدعاء المأثور الذي كان يقوله النبي بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لاحظوا أيها الإخوة هذه التلازمية: الذكر والشكر الذي طبعا يستتبع بعد ذلك بحسن العبادة. انظروا أيها الإخوة إلى جملة من النعم نقف عندها. أما الشنر ما دام عنوان هذه المداخلة: ماذا لو كنت أحد هؤلاء؟ أدن بمجموعة من النعم ونتأملها بالعكسية بتنشن هذه النعم نعيش فيها أن نرقب مدن لن يفقدون هذه النعم. خطر سنرق بهذه الأشياء نستشعرها حقيقة ونعظمه، عند خطني ربما يعظم الله سبحانه وتعالى في قلوبنا، سنرق يعظم ربي سبحانه وتعالى ولنغ، فإن ذلك يجعلنا نلتزم ويجعلنا بعد ذلك نخضع للعمل الصالح في هذا المجال. ربما أحد الدارسين وضع كتابا وضع له في مقدمته هذا التساؤل، وهو: ماذا لو؟ ماذا لو؟ ربما حتى بعض القنوات الإسلامية كذلك في هذه الأيام: ماذا لو كنت مديرا لمدة أسبوع بتتجد، ماذا لو كنت وزيرا كذا، افتراض يعني، تفترض نوع من التصور، تحاول تعيش في ذلك التصور، أترقب النتائج. نحن نأخذ كلمة ماذا لو بعد ذلك نسقطها على ذواتنا في مجال الدين. أيها الإخوة، لو أن واحدا منا تصور لو أنه كان بوذيا أو كان صليبيا أو كذلك ربما نشأ في بيئة فيها نوع من الفجور أو نوع من الإلحاد أو نوع من الانحراف، بعد ذلك يسأل هذا السؤال على نفسه: هل كان في تلك اللحظات وفي تلك ربما المواقف أكان سيعرف طريق الإيمان؟ السؤال دقيق جدا. ربما الجواب عن هذا السؤال نحاول ربما أن نقف من خلاله أو الجواب على هذا السؤال من خلال ربما فيديو نشاهده في لنعمة الدين. نرجو أيها الإخوة صنف من الناس ربما رب سبحانه وتعالى يحرمتن من نعمة الإيمان، أن نرجو كيف طبعا يعيشون حياتهم. أنا نرجو مرة ربما في هذا الفيديو سنرحل بكم إلى دولة ربما نسمع عنها الكثير وهي دولة الهند. نرقب هؤلاء كيف، ما هي عبادتهم، ما هو توجههم، كيف كذلك ربما ينظرون في هذا المجال. ربما في هذا الشريط هذه البقرة أو تفنست بالحراسة والزراعة بإحدى المزارع، ويقول أنه يعبد البقرة. أما عن طقوس عبادته لها فقد قام بذلك أمامنا. أشار نورش كذلك إلى هذا اللون الأحمر والمقدس حسب وصفه، والذي يوضع على جبين البقرة بعد أن يخلط بزيت الخردل. نورش الذي يمتلك 3 بقرات قال لنا إنه لا يفرق بين أبقاره في طقوس العبادة التي يمارسها 5 مرات في اليوم، لكنه أوضح أن أبناء ديانته يميلون إلى عبادة الأبقار ذات اللون الأبيض، وإن كان باقي الألوان الأخرى لا تحول دون إتمام هذه الطقوس. أما الأمر الأخير الذي لم ينس نورش أن يقوله ولم نكن في حاجة إلى سماعه منه، هو أن ما يعبده من أبقار لا تختلف عن غيرها، فهي تأكل البرسيم وترعى من حشائش الأرض. فسبحان الله الذي. إذن كان نرقب ربما في هذا الشريط أو في هذا الفيديو القصير ربما نزوى الى الجانب اخر او الى فيديو اخر. دائما الحديث فيه عن الهند بلد المتناقضات. نرقب كيف كذلك ربما ربما حيوانات نشين منغوت نحمل داني وتنغيس قاع يعني ولا نتقبلها، كيف ان هؤلاء يعبدونها وفي ذات الوقت حقيقة مدني لن يعبدون مثل هذه الحيوانات دين دي غردين طبعا وهي الفئران وجمن وبرك يعني وجد قمد لن ربما غير عاقلين قمد لن هم من رجال الأعمال وأناس ناجحون في حياتهم المادية، لكن انحرفت فطرتهم وانحرف طريقهم، وحتى نستشعر طبعا بعد ذلك نعمة الإسلام ونعمة الدين. من الخارج فإن الأحجار الرملية الصفراء والرخام الأبيض الذي بني به معبد كارنيماتا وكسيت به أرضيته لا تختلف كثيرا عن بقية المعابد في الهند، ولكن ما هو مختلف حقا هو طبيعة الساكنين، فهذا هو المكان الوحيد في العالم الذي تكون فيه الفئران مخلوقات مرحبا بها بل ومقدسة، حيث هناك ما يقارب 20,000 فأر تطعم وتتمتع بالحماية والرعاية فيه. ويعد معبد كارنيماتا من أكثر الأماكن التي تثير الفضول في ولاية راجستان الهندية التي أصبحت مكانا مقدسا للعبادة منذ 500 عام، لكن المعبد الموجود الآن بني بواسطة أحد المهرجات في أوائل القرن 20. أما السبب في تقديس الفئران طبعا هذه المسألة عبادة الفئران عند الهنود تعود إلى نظرة عقدية متمثلة في مسألة تناسخ الأرواح. الهنود تون بلسن باللي صار عند غرسن بورغس موتن روح هؤلاء الأموات مع هؤلاء الأطفال تحل في هذه الفئران، فهم لا يعبدون الفئران كأجسام وإنما للأرواح التي هي موجودة داخلها. وهذا المعبد طبعا مش إنه تبذل في سبيله أموال وله ربما كذلك رجال دين وغيرها من هذه الأشياء، مش اللي كان نرقب ربما في هذا الفيديو قرابين تقدم بل ربما أكثر من ذلك، وضعت حتى سياجات على هذا المعبد حتى لا تمتد إليه ربما طيور يعني ربما حيوانات أخرى حتى ربما قد تؤذي هذه الآلهة التي يعبدها هؤلاء. معدنية مليئة بالحبوب والحليب وقشور جوز الهند، وتتعهد عدد من العائلات الغنية برعاية المعبد والإنفاق عليه، كما أن هناك سدنة للمعبد يتولون تنظيفه وإطعام الفئران التي تسرح وتمرح في أرجائه آمنة مطمئنة ولا تخاف البشر حيث تأكل من أيديهم. إذن هذا باختصار يعني حتى لا نطيل في هذه المسألة، فقط يعني بشكل نرقب بأن نعمة الدين أيها الإخوة، ونعمة الفطرة السليمة، ونعمة التوفيق أن جعلنا الله تعالى مسلمين نعبد إلها واحدا ونستقبل القبلة. خطر مشكل سيجن حد ربما، وهذا ما يحدث لهؤلاء إلا أن ربما يدخلون في الإسلام جدد من هؤلاء المسيحيون ومن غيرهم قاعدين تغتجة صديت في الإسلام دي حسب اللي قاعد تغضية 40 سنة 50 سنة دجار من الحياة كلها ضياع كلها ضلال. وهذا ما وصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة النور: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. إذن هذه نعمة الإسلام. إذن ما أحوجنا أيها الإخوة إذن أن نحمد الله تعالى على هذه النعمة ونردد قوله تعالى: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولعل الحرص على هذه النعمة هي وصية الأنبياء والرسل أنهم كانوا يوصون أبناءهم بأن يتوفوا بأن يموتوا مسلمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنظر أيها الإخوة إلى نعمة أخرى وهي نعمة العافية. نعمة العافية هي نعمة تحمل كثير من الدلالات. سنفرق نحت سجنة سدرت صغب الشاء وهو سليم الأعضاء، بل ربما سغدي تشر هذه الزلفوس لأن لا بريزنا ليش عالضون تتطاونس صدر زمنت هذه حرش سونشانس فوسي تحرش تتطاونس العقلس في كامل الوعي وفي كامل الإدراك، بل ربما درزن كذلك تورتو غلد تحس لتسلى مدن تحرش مدن دي بلاصان كذا. أيها الإخوة هذه نعمة عظيمة جدا وجم نبرك هذه الأشياء وسنتد، لأن كثير من الناس محرومون حتى من الحركة، محرومون حتى من الانتقال، بتمد نص زور وتنرقب بتمد نص زور فإنه لا يرى أحدا، بل ربما لا يبصر ولا يتحرك، يتشتهى ربما دي حرش مغادي ليرقب مدن تشمر الشغول سروس يعني ينتقلون يسافرون كذا يقررون، أنت ربما لا يستطيع أن يتحرك إلا بمساعدة شخص آخر في هذا المجال. هذه أيها الإخوة هذه النعمة. ربما نرقبت أحيانا حينما نزور شخصا مريضا أو حينما نزور شخصا معاقا أو حينما ربما نقصد مستشفيات أو كذا نرقب مدن، خاصة إذا كان يعيش هذه النعمة. ونحن كمسلمين لا نعرف النعمة بعد زوالها، بل الأصل أن نعرف النعمة قبل فقدانها في هذا المجال. إذن أنظر إلى إذن تغنصور حول نعمة العافية. أنا لا يمكن أن ندرك قيمة هذه النعمة لسغنا بمدة فاقدين لهذه النعمة. وما سنراه في هذا الفيديو لشاب من سوريا، هذا الشاب من سوريا اسم خلدون سنجاب، خلدون سنجاب عمره ما بين 20-25 سنة، شاب انهى دراسته الليسانس اللي في الجامعة في سوريا في تخصص الرياضيات. انرك بمارو كيف حياته تغيرت وكيف انه استطاع من الصفر ومن العدم ومن عدم الحركة ان يوجد الحياة. سلبه القدر يديه وقدميه وحتى رئتيه، لكنه لم يستطع أن ينال من إرادته وتصميمه، فعقله ما زال ينبض بالأفكار المبدعة. خلدون سنجاب أني تعرض لحادث أدى إلى نوع من الكسر في عموده الفقري، فأصبح مشي لتركب مدان في الصورة ممتدا على الفراش لا يعمل او لا يحرك او لا يشارك الاخرين الا بعينيه فقط وعقله، للرئتين مشان القمار وضم الوسائل المحيطة به، عدد يزعلك من الوسائل متعلقة بالرئة متعلقة بالظهر متعلق بكذا حتى يستمر في هذه الحياة. ربما يقرحت بهذه الصورة اذيني ولمكن اذي الجولاد قنشرة مغادي يفكر مغادي يعني يبقى في قلبه نوع من الايمان ونوع من الارادة، لكن تبقى دائما الإعاقة هي إعاقة الفكر وليست إعاقة الحركة. وإن كان معاقا في حركته مش اللي كان يرقب في هذا توقف القسم الأكبر من قدراته الحركية إثر حادث أليم. فبعد ظهور نتائج البكالوريا للعام الدراسي 94 حصل خلدون على مجموع قدره 231 علامة، لكن الفرحة لم تكتمل. إذا مشيت رقبة مدني بأن هذه وسائل متعددة، طبعا طبعا صحية حتى يستطيع أن يبقى ضمن الأحياء. إذن ما بقي إلا العقل والعينين فقط سحر رشيتن، مع ذلك لم يكن خاملا، لم يكن ربما لم يركن إلى الوهن، لم يركن إلى اليأس، بل أراد أن يحقق شيئا مع الآخرين، وش قرشرة ربما بسيط ذاتي، ولكن شيء يخدم به أمته الإسلامية في هذا المجال، فأصبح يعمل في مجال من أصعب مجالات العمل، وهو مجال البرمجة في الأجهزة الكمبيوتر. أما الشيء اللي ترقب مداني في هذه الصورة أن إلا في ديسني ميس دا إنت لاسوري اللي كان يخدم شين داون الفأرايو إنت تني لاسوري اللي يسحر جسيس الفيشية اللي يتشمر اللي يخدم كذا، والعمل الذي يقوم به وهو إنتاج الأفلام الكرتونية التي تبث في القنوات الإسلامية. رقبت أيها الإخوة جنحت بهذه الصورة لا يعمل، يعني ربما مش يترجم فقط العينين انديس حراش، بل اللي يتعامل مع جهاز الكمبيوتر عن طريق الفم وعن طريق اللسان. ماشي ان نرقب مره في يعني في يعني مش اللي كان نرقب داني في هذه الصورة يترجم، بل ربما حتى الصوت مش يترجم ربما منقطع لصعوبة التنفس. اذا مع ذلك يصمم ويعمل يترجم مش تاليس حراش لصوري داني باللسان وبالشفة بطريقة سريعة وعجيبة، ويعمل في مجال ماشينر من أصعب مجالات العمل حتى لمن هم من ضمن الأصحاء، وهو العمل بثلاثي الأبعاد في مجال الأفلام الكرتونية الحديثة في هذا المجال. ترقب مشتان داني يعزم عن طريق هذه الورقة التي توضع له في هذه الزجاجة، مش كبدا يعزم يعني حتى يكون، وهو يعمل في احدى قنواتي او في احدى يعني الشركات الانتاج الفني لهذه الافلام الكرتونية. طبعا غرس موظف تابع للشركة تسديتشس يعني الحديث في مجال هذه البرمجة، ويعمل بطموح عجيب يعني في هذا المجال. وربما لك نرقب داني يعني كذلك داني ليقوم بعملية تحويل في ربما دروس لدكتور سعيد رمضان البوطي، ترقبا بهذه الأداة إذن مشترك بالشفة يحرك ويستعمل ويعمل بنوع من الطموح والجدية والإرادة. ولعل أعظم شيء أنه كان كذلك سببا أجبرك فقط بهذه الصورة، بل كان كذلك سببا لنجاح أخواتي له في الدراسة وفي أعمالهن وفي بحوثهن وغيرها، يدل على أنه يملك إرادة. وتلحظون أهم شيء ربما صعب أن تقبل نصيحة من رجل معاق أنه ينصحنا ألا نضيع الوقت وأن نوفر أوقاتنا للأعمال الجادة، وني معاق يعمل ولا يضيع وقته، فكيف بحال الأصحاء الذين ينتقلون ويتحركون ويعملون بعد ذلك ربما يضيعون أوقاتهم فيما لا قيمة له، بل ربما قد يضيعون أوقاتهم في الحرام. إذن هي ابتسامة الأمل كما تلاحظون في آخر هذا الفيديو. إذن هذه نموذج ربما من نماذج التحدي، نموذج من نماذج الذي يجيب عن سؤالي ماذا لو كنت أحد هؤلاء، ماذا لو كنت مثل هذا، أتستطيع أن تعمل هذا العمل، أتستطيع أن تتحدى أن تؤمن أولا بالله سبحانه وتعالى. إذن علينا أيها الإخوة أن نشكر الله سبحانه وتعالى على النعمة، نعمة العافية ونعمة الحركة، ونؤدي الشكر طبعا بالجدية وبالعمل. أنظر إلى فيديو آخر ربما لشخصية إسلامية معروفة في عالمنا الإسلامي استشهدت في سنة 2004، هي شخصية الشهيد الشيخ أحمد ياسين. يعني السمنود أحمد ياسين تلى بهذا الاسم، وأحمد ياسين يشير إلى رمزية تدل على الجدية، تدل كذلك على التحدي، تحدي يجي فقط مجتمع بسيط، وإنما تحدي عدو غاشم وهو الإسرائيل أو دولة إسرائيل، تحدي أمريكا، تحدي العالم برمته. الرجل كان مقعدا أمشنرق بمارو في هذا الشريط. وأستاذنا محمد الهادي الحسني حينما استشهد الشيخ أحمد ياسين كتب مقالا عنوانه معوق الفكر أو معوق الحركة ومعوق الفكر، إن بأن هذا كان معاقا في حركته لكن لم يكن معاقا في فكره. وهناك عدد كبير من المسلمين ربما معاقون في فكرهم لكن عندهم الحركة لكن معاقون في فكرهم. أن نرقب مسار حياة هذا الرجل في دقيقتين طبعا باختصار. ولد الشيخ أحمد ياسين عام 36 في قرية جورة عسقلان، ومع حلول النكبة عام 48 هاجر مع أسرته الفقيرة إلى جورة الشمس في قطاع غزة. طويلا، حيث تعرض في سن 16 لحادث وهو يمارس الرياضة مع رفاقه على شاطئ غزة، ما ادى الى شلل شبه كامل في جسده. لم يثنه الشلل عن مواصلة تعليمه حتى اصبح مدرسا للغة العربية والتربية الاسلامية. التدين كان نادرا بين الناس ويعتبر بدعة سيئة ورجعية، ظل احمد ياسين مصرا على ان زمن الاسلام قادم لا محالة. لان اصحاب العقائد لا تخيفهم التهديدات، لان الاسلام اقوى من نظام بوش واقوى من بوش ومن دولة بوش. لبنة اثر اخرى، كان الشيخ يصنع البناء، صلاة اثر صلاة ومسجدا اثر اخر. كان الشيخ يلقي بذوره في ارض الاسراء والمعراج مبشرا بالغد الافضل. في العام 83 رأى الشيخ ان الاوان قد ان لمسيرة الاعداد. اكتشف التنظيم العسكري الذي كان الشيخ يعد له بتجميع السلاح، وحكم عليه بالسجن 13 عاما. خرج الشيخ الاسد من سجنه في عملية تبادل للاسرى. الشيخ ليبث الحماسة في اوساط الشباب من خلال المساجد التي غدت علامة فارقة في مواجهة الاحتلال. وفي نهاية عام 87 ومع انطلاقة الانتفاضة الاولى، اعلن الشيخ وثلة من اخوانه تأسيس حركة المقاومة الاسلامية حماس. كانت حماس المحرك الابرز حتى سميت انتفاضة ثورة المساجد. عشر من ايار 89 اعتقلت سلطات الاحتلال الشيخ احمد ياسين وحوالي 260 من قيادات الحركة. وبذلك تحول القطاع بين عامي 89 و93 الى جحيم يطارد المساء. وغدت كتائب عز الدين القسام كابوسا يقض مضاجع الاحتلال. سنوات والشيخ اسير سجون الاحتلال، لكن روحه وتصريحاته حاضرة في سيرة الحركة، لا سيما بعد الخط الاستشهادي الذي اطلقته في مواجهة الاحتلال. وتحرر الشيخ من سجنه وعاد الى قطاع غزة عودة الابطال، وهذه المرة في مواجهة ارادة التسوية. انطلقت انتفاضة الاقصى. وكان الشيخ رائدها بلا منازع. فبدأت موجة الاغتيالات تعصف بقادة الحركة سياسيين وعسكريين. فاغتيل الشيخ صلاح شحادي ومن قبل يحيى عياش ومحيي الدين الشريف وغيرهم من الابطال. الشيخ لأكثر من محاولة اغتيال، كما حدث في شهر أيلول الماضي حين قصفت الطائرات منزلا. إذا مش اللي كان نركب ذاني حتى نختصر، إذا هذا مسار مش ترقب مراء لرجل فقط لديه ربما يبصر بعين واحدة ويعمل بيد واحدة والباقي كله شلل، فأقضى مضاجع الاحتلال الإسرائيلي مشيتر قبم، وربما محاولات اغتيال كثيرة تعرض لها وأشياء عظيمة في هذا المجال قام بها هذا الرجل. لنصل أيها الإخوة في نهاية المسألة وفي ربما في حوصلة هذه النعمة، نعمة العافية إلى رب سبحانه وتعالى، حينما يعني ربما يكرمنا او يمن علينا بهذه النعمة سنعد قلنا حتغرس نوع من الشيء اضافي عن الاخرين، فان الحساب سيكون اكثر. سنعد غرش نعمة اكثر من الاخرين، وني لش غرس العافية تشتغرش، وني لش غرس البصر وانت لديك بصر، هذا لا عقل له وانت لك عقل، فان الحساب سيكون ربما اكبر عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ونختم ربما هذا الموضوع بفيديو صغير وأخير في المسألة في أيها الإخوة في من يستفيد من النعم ولو كان يفقدها فإنه لا يضيع أدنى ربما جزء من الوقت في هذا المجال. هذا الفيديو لنرك بمارو لرجل في المسجد النبوي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما الحديث هنا عن نعمة الرجل بالضبط، عن نعمة الحركة والانتقال. هذا الرجل حرم نعمة الانتقال لكن مع ذلك كان ممن يحرص على الصلاة وممن ربما يبكر إلى المساجد وممن كذلك يزيد نوافل مع أنه ربما تنقصه هذه النعمة، نعمة الرجل كما سنرى في هذا الفيديو المختصر. طبعا التصور ربما بصور يعني بالهاتف النقال ثم ربما الصورة، يعني نحاول فقط تدقق حتى نرى صورة هذا الرجل الكبير الذي تجاوز 60 وهو من تركيا قدم معتمرا طبعا في شهر رمضان. مش يترك بمدني. فإذا هذا الرجل ربما لا يطرح لنا بأنه يقف برجل واحدة لكن سنرى هذا ربما حينما يقوم من السجود. كما نلاحظ وقفة ثابتة ومستقرة وكذلك حرص كان نركب قعمد ربما يقل عدد مدل ريحني لعيني من النافلة ومن ربما يعني هذا كذا، والرجل لا يزال يركع ويسجد ويصلي. وسيسي قربوني لأن يصور ربما لأن التصوير ممنوع في المسجد النبوي، سيسي قربوني لأن يجي بمعس يعني بهذه الصورة الناس يعني شنت لي الأصل تحضر ربنا مش يترقم قال ريحا فقط وكذا. الناس يسجد من تركيا لا لأضيع دقيقة واحدة من عمري دون أن أؤدي نافلة أو عبادة في هذا المجال. أيها الإخوة علينا أن نعتبر من مثل هذه المشاهد، علينا أن نعتبر من مثل هذه الصور التي نشاهدها، ولعل هذه الوسائل هي حجة بين يدي الله سبحانه وتعالى حينما نقف بين يديه حتى نعتبر بهذه النعم ونحرص على شكر المولى سبحانه وتعالى بالمحافظة عليها وباستعمال هذه النعم في المواضع إلا رب سبحانه وتعالى شرعها لنا، سواء كانت نعمة قدم أو نعمة لسان أو نعمة يد أو نعمة عقل. هذه ربما ما نصل إليه في ربما خلاصة هذه ربما أو هذه المداخلة. الحقيقة الموضوع لا يزال طويل وهناك نعم كثيرة، بصر وسمع وكذلك عقل وغيرها وفيديوهات متعددة، لكن ربما الإشارة تكفي في هذا المجال لنصل إلى نتيجة نختم بها هذا الموضوع، أننا أيها الإخوة في أعمالنا التي هي أعمال صالحة أو لا قدر الله طالحة، رب سبحانه وتعالى لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. ولتيو قال حد البلس بل حينما يرتكب معصية او حينما يرتكب جرما او كذا بل ليتجه نوع من الضرر، ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها. هذه النعمة لغش نعم ربما اللي قايق حد سجن غير نداني، وهو من معشر الاصحاء عليه ان يتصور هذا التصور الذي يتصور ربما تجر بعقل وبيد وبحركة الى ربما يسد التمجيد بارادته وبكذا ولسن بيصبح غدا بهذه النعمة او ربما يفقد نعمة. فاذا ايها الاخوة علينا ان نعرف نعم الله سبحانه وتعالى ونحن نعيش وسطها ولا نكون ممن يعرفون النعمة بعد فقدها. هذه ربما بعض تصورات مختصرة في موضوعي ماذا لو كنت احد هؤلاء. كل قصصنا ايها الاخوة علي ان يستحضر مثل هذه التصورات وان لا يبقي ربما هذه الصور في دائرة الانفعال فقط في دائرة العاطفة، بل عليه ان يتخذها وقفة لمراجعة ذاته، فحينما يأتي لينظر يسأل هل قد يسحب الله تعالى بصري اذا اتى ليتحدث غيبة، فيسأل قد يسحب الله لساني، قد يسحب عقلي، قد يسحب حركتي، قد هذه ربما تصورات كثيرة نضعها حتى نوظف هذه النعم حق التوظيف في موضعها المناسب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان باسمكم جميعا نصل الشكر بالتقدير لأستاذنا الفاضل عمر بن سعيد الجال على هذا العرض القيم الموسوم بعنوان ماذا لو كنت أحد هؤلاء. فقد استشعرنا في هذا العرض نعم الله سبحانه وتعالى علينا، فالحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة الأمان، فالحمد لله على ما أولانا من مننه وخصنا به من جزيل نعمه، وسنعلم أننا مسؤولون عنها أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بدليل قوله ولا تسألن يومئذ عن النعيم. فبارك الله في أستاذنا الكريم على هذا العرض القيم. ونذكركم أيها الإخوة بمحاضرة الغد إن شاء الله للدكتور مصطفى بن صالح باجو مرسومة بعنوان الأبعاد السلوكية لشكر النعمة، وهي مسك ختام محاضرات هذه الأيام الدعوية ومسك ختام هذا اللقاء الإيماني، دعاء من فضيلة الأستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل يومنا أفضل من أمسنا وغدنا أفضل من يومنا يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع البرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.